الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث التاسع من الأربعين النووية. اقرأ شيخ، ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أحسنت، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الحديث التاسع من الأربعين النووية. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم أو سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أبو هريرة رضي الله عنه من أشهر الصحابة وأكثرهم رواية للحديث، بل قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لم يعرف رجل اختلف في اسمه كأبي هريرة، لا يعرف، قال في التاريخ رجل اختلف في اسمه كأبي هريرة. فمنهم من قال 20 اسما، يعني اختلف في 20 اسما له أو 30. وأشهر أسمائه وما الذي رجح هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه، الدوسي اليماني، فهو من قبيلة دوس ومن اليمن، نسأل الله أن يسعد اليمن. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم عام الفتح، وكني بأبي هريرة قيل لأنه كان يحمل جراء هرة في كمه، فصار الأولاد يقولون أبا هر أبا هر أبا هر، فكني بأبي هريرة. وقد ذكر بعض الشراح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بذلك، ولم أقف على صحة ذلك أو ضعفه. وقد أسلم عام الفتح، فتح خيبر، حيث التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد الفتح، معنى أن ذلك أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أعوام فقط أو وزيادة بعض الأشهر، ولكنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام فسمع منه كثيرا وحفظ عنه جل الروايات، حتى بلغت روايته 5300 وكسر من الأحاديث، فهو أكثر الصحابة رواية. ولذلك نجد على أن الحملة الشرسة من المستشرقين ومن أعداء الدين في الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، كيف كلما تكلم الناس قالوا عن أبي هريرة، أكيد هذا وضاع وهذا مختلق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويشككون ويطعنون في هذا. ولذلك كان من أشهر من حمل هذه الراية من سمى بأبيرية، وقد رد عليه الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه السنة ومكانتها في التشريع، ويعني ألجمه على كل حال. ولا يزال الناس، لا يزال الناس من المغرضين وأعداء الدين يشككون في حملة الوحي وعلماء الشريعة، كما مر معنا في التشكيك في الشافعي وغيره، ولا زالت الحملة مستمرة، ولن يضع أعداء الله سلاحهم في مواجهة هذا الدين. ولذلك ينبغي على حماة الدين أن لا يضعهم أيضا أسلحتهم في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. وهو من أحفظ الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبسط رداءك، فبسط رداءه، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، ثم قال: اضمم رداءك، فضم رداءه قال فوالله ما نسيت حرفا بعد ذلك مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك شهد له الصحابة كابن عمر رضي الله عنه شهد له بالحفظ، فقال يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا وأحفظنا، ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، وكان يحيل عليه الصحابة كما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه سئل فقيل له فقال لهم عليكم بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقصة إسلام أمه أيضا عجيبة، حيث أن أمه كانت مشركة وهاجرت معه ولكنها لم تسلم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يدعو لها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فجاء أبو هريرة إلى بيته فسمع خضخضة الماء، فقالت على رسلك أو مكانك يا أبا هريرة حتى ألبس ثيابي، فلبست ثيابها وفتحت عليه وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزات النبوة. فبكى أبو هريرة فرحا بإسلام أمه وحق له أن يبكي، ثم رجع فبشر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختصر له الكلام في ذلك اختصارا، ومن قواعد الدين كما قال الإمام النووي رحمه الله. فقد جاء في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا قسم، القسم الأول من الواجب علينا في الشريعة، لأن إما أن تكون أوامر أو نواهي. وشأن الأوامر أو ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن نأتي منه ما استطعنا، اتقوا الله ما استطعتم. ولكن في النواهي يجب الانتهاء والترك رأسا، لأن النواهي ترك الأشياء يستطيع الإنسان أن يترك الشيء ولا يفعله، ولا يحتاج هذا إلى لا أستطيع أن أترك أو كذا، لا، هذا أمر يعني لا بد من اجتنابه فورا. ولذلك جاء ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والنهي ضد الأمر، أنه يقتضي الفساد، أي أن من فعل شيئا مخالفا عليه السلام لدين الله سبحانه وتعالى فإنه يؤثم على ذلك ويؤذر، ولذلك يجب عليه اجتناب ذلك الشيء إذا كان عالما بحرمته، كمن يعيش بين المسلمين عليه السلام في ديارهم ويسمع الحلال والحرام. أما إذا كان حديث العهد بالإسلام أو كان يعيش في بيئة يعني ليس فيها الدين والعلم فهذا يعذر بجانبه حتى تقام عليه الحجة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إذا الواجب في النهي هو الاجتناب، والواجب في الأمر هو الامتثال وفعل ما يستطيع الإنسان فعله. ولذلك قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا موافق لقوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي هذا تهديد لمن يتخلف عن أوامر الله سبحانه وتعالى عمدا، ولمن يجتنب نواهي الله ويخترق حدود الله عمدا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولذلك من عجز عن الإتيان بالصلاة على وجهها من قيام وقراءة ونحو ذلك فإنه يأتي بما استطاع، إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإلا على جنب، إذا استطاع أن يتوضأ ويغتسل وجب عليه الغسل بالماء والوضوء بالماء، فإن لم يستطع فينتقل إلى التيمم، فإن فقد الطهورين وجب عليه أن يؤدي الصلاة ولو كان فاقدا للطهورين، كالمحبوس الذي لا يجد ماء ولا متيمم والمربوط والأسير ونحو ذلك، أو إنسان فاقد للطهورين عموما. وقصة عمار وعمر رضي الله تعالى عن ذلك معلومة عندكم، في أنهم فقدوا الماء ولم يتيمم عمر لأن التيمم لم يكن معلوما عندهم، وإنما عمار رضي الله عنه اجتهد فتمرغ، قال كما تتمرغ الدابة ثم صلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. وهنا في النهي يجب على المسلم كما قلنا اجتناب النواهي، ولكن هل يجب عليه أن ينوي عندما يريد أن يترك يعني أمرا من أوامر النهي؟ أنه طلب على كل حال، لا يجب عليه النية في التروك، لأن التروك المطلوب منها الترك، ترك الفعل فقط. لكن لو أنه نوى أجر وأثيب على تركه، فمن ترك الخمر أو الربا أو المحرمات ونوى فإنه يثاب على نيته إذا فعل ذلك امتثالا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صاحب المراقي رحمه الله: وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. ثم ذكر المحرم ومثله الترك لما يحرم، فأن الإنسان إذا أمر بشيء وجب عليه أن ينوي، حتى لأن النية ركن في المأمورات، ولكنها ليست ركنا في المنهيات. لكن لا يثاب على تركه إلا إذا نوى، ولذلك يكون قد نوى امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وطلبه. إذن هذا بالنسبة لشقي الحديث هنا. والنهي في الشرع يشتمل على أمرين: النهي أو النهي عن الشيء في نفسه، فالله عز وجل لما حرم الخمر نهانا أن نشرب الخمر أو نأكل الربا أو إلى غير ذلك. ويكون أيضا النهي عن الأسباب الموصلة للنهي، ولذلك أي خطوة تؤدي بالإنسان إلى أن يكرع في المنهيات يجب عليه أن يسد تلك السبل وتلك الوسائل. فالغاية كما يقولون في طبعا في الإسلام، الغاية لا تبرر الوسيلة. لا يمكن إنسان أن يقول إنه يريد أن يبني صرحا من صروح الإسلام ومسجدا وليس له مال، ولكن سيدخل في معاملات ربوية ليوفر الفوائد ثم يبني بذلك مسجدا، فهذه وسيلة باطلة، وما ترتب عليها فهو باطل، ويؤذر الإنسان على ذلك الفعل ولا يثاب عليه. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. وهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب على المسلم إذا جاءه أمر الله أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمتثل وأن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يكون مثل أهل الكتاب الذين كانوا يقولون سمعنا وعصينا والعياذ بالله، فيستسلم. وهذه قاعدة عظيمة في الاستسلام لشريعة الله سبحانه وتعالى، لأنها من القواعد العظيمة التي يثبت بها إسلام الشخص وإيمانه. فالمسلم لا يتفلسف أمام قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت ذلك عنده وصحت الدلالة. فلذلك يجب عليه أن يمتثل ويستسلم ولا يرد كلام الله ولا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. والذين من قبلنا هل هم الأمم كلها أو أنهم أهل الكتاب خاصة؟ وهذا هو المرجح، لأنهم هم الذين بعث لهم الأنبياء والرسل، وكانوا يوردون كثرة المسائل والتعقيدات كما نعرف في سورة البقرة في بني إسرائيل لما أمر الله أن يذبحوا بقرة، قالوا يعني جاءوا بالأسئلة السلام ورحمة كثيرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها إلى آخره. كانوا يستطيعون أن يعني يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى بذبح أي بقرة، ولكن شددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك كره في الإسلام أو كره للصحابة في صدر الإسلام المسائل، فقال الله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وأعظم جرما في الإسلام من إذا سأل مسألة فجاء يعني تكليف بذلك على المسلمين فيشق عليهم، فهذا يعني ليس فيه خير. ولذلك لا يسأل الإنسان الأسئلة التي لا فائدة من ورائها، خاصة كما يقول بعض الناس فارغ شغل يعني يسأل بس يسأل خلاص، حتى الأسئلة لو أجيب عليه لا يعمل منها شيء. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ابن الكواء يسأله فقال ما هذا المحو الذي في القمر؟ قال أعمى. سأل أنا أعمى؟ أعمى. سأل وش تسوي هذا المحو الذي في القمر؟ وش يفيدك لما أقول لك أن كذا وكذا وكذا؟ ما في فائدة. وإذاك الإنسان لا يسأل على الأسئلة التي لا فائدة منها، لأن السؤال أنت مسؤول عنه أيضا أمام الله عز وجل وعليه السلام. وإذا أجبت على ذلك وفيه عمل صار عليك مشقة في ذلك زائد. لكن يسأل الإنسان عن أمور دينه، الأمور التي يتعبد بها الله سبحانه وتعالى ويتقرب به. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار كنا يسألنا عن دينهم، يعني ما تستحي المرأة أن تسأل عن دينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره لتتفقه. أمور التي فيها تفقه في دين الله يجب أن تسأل عنها وتتعلمها، كما جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيل بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا رسول الله إلا 13 سؤالا هي التي جاءت في القرآن. طبعا هذا كلام يحتاج في الحقيقة إلى وقفة، ما أظن أن الصحابة، ولكن الأسئلة التي وردت في القرآن عن الصحابة 13 سؤال، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهل إلى آخره. لكن أظن أن الصحابة سألوا كثيرا في أحكام دينهم وما يهمهم في حياتهم وفي في في آخرتهم. الأسئلة الواردة في الحديث لا يتفق إلى الأسئلة الواردة في الحديث. نعم كثيرة. نعم لو لك كثير ما يذكر المفسرون وبعض أهل العلم في كتبهم أن الصحابة لم يسألوا إلا هذه الأسئلة، وهذا غير صحيح. إنما الأسئلة التي وردت كثيرة، ولكن في المهم ما كانوا يسألون تفكها وثرثرة، لا كانوا يسألون عن المهم في دين الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن كثرة الأسئلة التي لا فائدة منها يجتنبها المسلم. واختلافهم على أنبيائهم، كانوا يسألون ويخالفون. قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة. يعني المهم الشقاق والخلاف والعياذ بالله. ومعروف أن اليهود كانوا من أعتى خلق الله سبحانه وتعالى في ذلك. هنا لفظ فأتوا منه ما استطعتم، طبعا الحديث متفق عليه وهو بلفظ اللفظ عند مسلم، إلا لكنه في مسلم فافعلوا منه بدل فأتوا منه. قال الشارح حفظه الله أثابه اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث، ثم أورد سبب ورود الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، وهذا الرجل بين في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه الأقرع بن حابس، فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حتى قالها ثلاثا، فقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إلى آخر الحديث. قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، لأن الأوامر كما قلنا يجب على المسلم أن يسعى في إيجادها بما يستطيع. فمن استطاع أن يتوضأ توضأ، ومن استطاع يعني من استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، فإذا عجز انتقل إلى الدرجة التي دونها، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت ببواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قاعدا فإن لم تستطع قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا فيه تيسير ورحمة من الله سبحانه وتعالى أن ديننا يأخذ العبد بحسب استطاعته وقدرته ولا يكلفه ما يشق عليه. ولذلك قال المصنف هنا وذلك أن النهي من باب الطرق وهي مستطاعة، فالإنسان يستطيع أن لا يفعل، وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعله. ثالثا ترك المنهيات باق على عمومه، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى فهو باق على عمومه. ولا يمكن أن يفعل الإنسان المنهي عنه إلا إذا اضطر إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إنسان اضطر إلى أن يأكل الجيفة الميتة فيأكلها، والخلاف بين الفقهاء هل يشبع هل يتزود هذه مسألة ثانية، ولكن اضطر إلى شرب الخمر يعني يدفع غصة في حلقه فيجب عليه إنقاذ نفسه بقدر ما ينقذ به نفسه، لا يزيد على ذلك يعني حتى تذهب تلك الغصة ونحو ذلك. وهكذا في الضرورات، إذا كان الإنسان مضطر للشيء والضرورة هي أن يخاف الإنسان على نفسه الهلاك أو يخاف على نفسه أن يذهب عضوا من أعضائه، فهنا تكون ضرورة. وليس الضرورة مثلا يقول لك والله أنا ما عندي بيت فلازم أمشي البنك الربوي ويقرضني البنك الربوي وأشتري بيت، هذه ليست ضرورة، لأن ممكن تؤجر، ممكن أن تسكن في خيمة ولا شيء عليك، وممكن تسكن حتى في الكهوف، يعني كانت الناس في الكهوف في المغارات تسكن وفي الأخصاص مبنية من الخشب وكذا إلى غير ذلك، هذه ليست ضرورة. الضرورة هي أن يخشى الإنسان الهلاك فعلا، وهذا المقاصد الشريعة يعني على أن حفظ النفس، ولكن أو حفظ جزء من أجزاء النفس يخشى عليه الإتلاف. نعم. النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. بالنسبة للتحريم هذا يجب تركه، لكن في الكراهة، الكراهة كما يقول الفقهاء لا تنافي الجواز، ولكن فعل المكروهات كما ذكرنا في حديث الحلال بين والحرام بين في المشتبهات، أن من استمرأ فعل المكروهات والمشتبهات لا بد أن يلج إلى الحرام والعياذ بالله، فينبغي اجتناب ذلك ما استطاع إليه سبيلا. وهذا طبعا من يعني من عدالة الشخص أو من شروط العدالة كما يقولون أنه يجتنب الكبائر وصغائر الأمور وخوارب المروءة ويعني ما يقدح في الإنسان عموما. يعني المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، ما أمرت به فتأتي به على قدر طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن رجب رحمه الله قال بعض العلماء هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه إلا بالضرورة، بينما الأمر قيد بحسب الاستطاعة. ما قال واحد، ما قال الشارع لا تشرب الخمر يعني إذا قدرت، لا ما في استطاعة، ما فيها، فيها الترك. ولذلك قال هنا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لذلك آدم عليه السلام وقد قضى الله وقدر في ذلك كله أنه أغواه الشيطان فأكل من الشجرة، والنهي أنت لما تنهى عن شيء النفس ترغب فيه أكثر. تصور أنت لو تبغي تجلس الحين في بيتك وتسكر على واحد باختيارك تكون مرتاح صح ولا لا؟ لكن لو جاء أي واحد وقال لك نقفل عليك ساعة في هذا البيت ما تطلع منها، تريد تطلع من أي يعني على ما يقول إخواننا المصري أي حتة من الجدار يعني، لأن صرت ممنوعا. ولما كنت باختيارك يعني كنت تبقى سنين في بيتك ولا تقلق، فسبحان الله. وذكر أيضا الشارح حفظه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم اختلافوا على أنبيائهم، أن المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته. أما في زماننا فالمنهي عنه ما كان فيه تكلف، يتكلف الإنسان ويسأل ويتنطع ويشتغل بالأشياء التافهة عن الأهم، ويشتغل يعني ما عنده أولويات يسأل خلاص وعنده فراغ ونهم في الأسئلة فقط. وهذا في الحقيقة في إقامة الحجة على الإنسان أكثر كلما سأل. قال بعضهم أعمال البر يعملها الفاجر والبر، أعمال البر يعملها الفاجر والبر، وأما المعاصي وتركها فلا يعملها لا يتركها إلا الصديق، لأن النواهي النفس ترغب فيها، لذلك الصديق الذي يراقب الله سبحانه وتعالى والذي يترك المعاصي. طيب قال أيضا قال ابن رجب رحمه الله: فمن وقد انقسم الناس بهذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد الباب أو باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله. يعني بعض أتباع أهل الحديث ظنوا على أنه لا يجوز الأسئلة، فسدوا على أنفسهم باب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، حتى أن أحدهم سئل وكان عالما كبيرا، سئل عن رفع اليدين في الصلاة في تكبيرة الإحرام فقال هي فرض واجب، وهذا ما قال به أحد من فقهاء الإسلام، وهذا لقلة التفقه في الفروع، فيظن أن كل ما سأل يعني كلما كان ذلك مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك كثرة السؤال. ولذلك الإنسان في السؤال ما كان يحتاج له من أمر الدين فهذا مأمور به أن تسأل عنه، وما كان تعنتا وتعمقا وتكلفا فينبغي للمسلم اجتنابه. وكثير أحيانا في مجالس العلم تجد بعض العوام يسأل عن أشياء لا صلة لها أصلا بالعلم ولا صلة بالمسائل التي تدرس، وهؤلاء إذا كان مشوش في كثير من الناس هذا أحسن الإنسان أن يلجمه في الدرس وينهاه عن كثرة المسائل التي لا فائدة منها. وبالجملة فإن الشيخ قال: مما يستفاد من هذا الحديث وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله، واجب الترك، واجب الامتثال والطاعة، ووجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما أوجبه الله واستطعت أن تفعله وجب عليك فعله على قدر استطاعتك. التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب ما كان سببا في هلاكهم، وهو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه، فمن عجز أن يأتي بالمأمور كاملا يمكنه أن يأتي بجزء منه. إنسان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولكن حاول التعلم فحفظ منها آية أو آيتين وجب عليه أن يأتي بذلك. إنسان عليه زكاة الفطر وليس عنده صاع يخرجه، وإنما عنده ربع صاع أو نصف صاع، وجب عليه أن يخرج ذلك الربع أو ذلك النصف فيأتي بما استطاع من ذلك من أوامر الله سبحانه وتعالى. الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل، وهذا من أهم الأشياء التي ينبغي أن يتفطن لها المسلم، فعليه أن يقتصر في المسائل إلى ما يحتاج إليه في دينه. ولذلك جاء جبريل في حديث جبريل ليعلم الناس أمر دينه، ولو أن الناس تعلموا دينهم لكان كفاية ويعني وشغلا له في أوقاتهم، ولكن للأسف الناس كما سيأتي ما في حديث من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، أننا نعتني بما لا يعنينا، يعني تلقى الواحد داخل في مداخل لا تعنيه أصلا، ولو سألته عن أبسط الأمور في الفقه لوجدته لا يفقه في ذلك شيئا والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. نعم تفضل. لا هذا لا يدخل إن شاء الله، لأن معرفة المقاصد والعلل هو ليس بالضرورة أن نعرف يعني الحكم، ليس بالضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى ما شرع شرعا إلا وفيه حكمة عرفناها أو لم نعرفها. وقال صاحب المراقي: ولم يلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة، لا بد أن تكون فيها حكمة. لكن لو سأل عنها الإنسان من باب تنشيط النفس والفرح بتشريع الله سبحانه وتعالى لا بأس بهذا، هذا شيء طيب يعني. ولكن الأشياء التي ينهى عنها ما فيها تعمق وتكلف في دين الله عز وجل هذا الذي ينهى عنه، أما هذا لا بأس، المقاصد الشرع ونحو ذلك لا بأس والله أعلم. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا أو أن يحقق رجاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.